بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما يعتقدون من وجوب موالاتهم وكف الألسنة عما شجر بينهم، ذكر بعد ذلك أنهم يقبلون ويؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة وما دل عليه الإجماع من فضائلهم ومراتبهم، وهذا مما يجب الإيمان به في باب الصحابة، وهو اعتقاد تفاضلهم وأنهم ليسوا على درجة واحدة كما دلت على هذا النصوص، يتفاوتون في الفضل، ولهذا أهل السنة يتولونهم كلهم، وأما التفاضل فهم يفاضلون بينهم بحسب ما جاء في النصوص، فيقدمون من دلت النصوص على تقديمه كتقديم الخلفاء الراشدين على غيرهم، وتقديم أبي بكر منهم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، على ما يذكر المصنف. وهذا مما يجب أن يعتقد لدلالة النصوص عليه، فإن النصوص دلت على هذا، وأهل السنة اعتقادهم مبنى على الدليل الصحيح في هذا الباب وفي غيره، ولهذا يؤمنون ويعتقدون ما جاء من النصوص في مراتبهم وفضائلهم. ومن ذلك أنهم يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على الذين أنفقوا من بعد وقاتل، والفتح هو صلح الحديبية على قول لبعض أهل العلم، وهو الذي رجحه المصنف هنا، وقيل هو فتح مكة، وهذا مما يدل على تفاضلهم، وأن من أنفق من قبل الفتح وقاتل هو أعظم من الذين هم أعظم من الذين أسلموا بعد الفتح وقاتلوا، سواء كان هذا صلح الحديبية أو فتح مكة، لأنه بعد الحديبية ظهر أمر الإسلام ودخل الناس وجاءت الوفود للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان الإسلام قبل الحديبية كان أفضل منه بعد ذلك، وكذلك بحسب السابقة في الإسلام، فالذين أسلموا قبل الهجرة لهم فضيلة، ولهذا كان الذين أسلموا قبل الهجرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين دلت النصوص على تفضيلهم، ثم يأتي من بعدهم الأفضل فالأفضل، ولكن ليس السبق إلى الإسلام هو دائما المقياس، فإن عمر رضي الله عنه أسلم متأخرا عن بعض من تقدم عليه، ولهذا كان أفضل من عثمان ومن علي، مع كونه رضي الله عنهم جميعا أسلم متأخرا عنه، ولكن لا شك من حيث العموم أن من أسلم وتقدم إسلامه أنه يرجى له الخير والفضل، وهذه والآية في تقديم من أسلم قبل الفتح هذا دليل صريح على هذا، لكن هل كل من أسلم بحسب الأفراد يكون أفضل ممن أسلم من بعدهم قبل الحديبية؟ أما ما كان قبل الحديبية وبعدها فقد جاء النص به، لكن من أسلم قبل الحديبية وهم يتفاوتون في سبقهم إلى الإسلام فقد جاء في النصوص ما يدل على تفضيل من أسلم متأخرا عمن أسلم قبله كتفضيل عمر رضي الله عنه على غيره. ويفضلون المهاجرين على الأنصار لما ورد في النصوص من تقديمهم، قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فهم يقدمون، ولأنهم أسبق إلى الإسلام، ولأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وناصروا في المدينة، والأنصار نصروا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا السابقون لهم فضيلة، المهاجرون لهم فضيلة على الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصر، ولهذا هم أفضل منهم. ولكن ليس هذا دليلا على أن كل فرد من أفراد المهاجرين هو أفضل من كل فرد من أفراد الأنصار. ولهذا جاء في التفضيل أن السابقون من المهاجرين هم أفضل من السابقين من الأنصار، ولكن هذا لا يدل على أن من تأخر إسلامه من المهاجرين كالذين هاجروا بعد الحديبية هم أفضل ممن سبق إلى الإسلام من الأنصار، بل دلت النصوص على أن من أسلم قبل الحديبية كما جاء في الآية هم أفضل ممن أسلم بعد الحديبية. ويؤمنون، قال رحمه الله: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. نعم، يا أيضا يؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 313 أو 14، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في قصة حاطب قال لبعض من تكلم في حاطب قال: وما يدريك لعل الله عز وجل قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا دليل على أن الله عز وجل قد غفر لهم، وهذا مما يدل على تفضيلهم على غيرهم، ولهذا يفضل أهل بدر على غيره. وكانت موقعة بدر هي أول موقعة في الإسلام، فمن شهدها له سابقة وله فضيلة، ولهذا كانوا يعدون أهل بدر من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا المترجمون عندما يترجمون للصحابة يحرصون على أن كان من أهل بدر أن ينص على هذا، وقال كان من أهل بدر، فأهل بدر لهم فضيلة كما جاء في هذا الحديث ولما هو معلوم لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تفضيله. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر أنه لا يدخل النار رجلا شهد بدرا والحديبية، وكان موقع الحديبية هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، ولهذا يسمون لمن بايع تحت الشجرة، وهي البيعة التي عقدوها للنبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في الحديبية. وكان عددهم أكثر من 1400 رجل، هذا دليل على أن هؤلاء إن شاء الله كلهم في الجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بدر، وفيهم من شهد بدر والحديبية. ومما يعني يحسن التنبيه عليه في هذا أن بدر، موقعة بدر هي من المواقع العظيمة التي حصل فيها قتال، ومن شهدها فله فضيلة، وذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في بدر وهم لا يريدون القتال، وإنما خرجوا في طلب العير، ثم ابتلوا بالقتال فقاتلوا فكانت لهم فضيلة. وبعكس هذا في الحديبية فإنهم خرجوا وكانوا في قوة، ولما بلغهم أن قريش أنهم أرادوا منعهم أرادوا القتال وكانوا في قوة ويستطيعون ذلك، فطلب منهم الإمساك فاستجابوا، فابتلوا مرتين، مرة بالقتال من غير استعداد له فقاتلوا، ومرة كانوا في استعداد للقتال فابتلوا بالكف والإمساك فاستجابوا، لهذا كانت لهم فضيلة. وهذا مما يدل على أن الفضل ليس هو بما يعني يراه الإنسان أنه في نصرة الدين، وإنما هو بالاستجابة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه شق عليه هذا الأمر أن يمنع من البيت، وكان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليه هذا الأمر مشقة عظيمة. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه كان لما رجعه عمر وكان يتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر، وكان أبو بكر يقول لعمر إن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بهذا فالزم غرزه، ثم يأتي يلجأ للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول أتراني قد رضيت ولا ترضى، ثم يرضى عمر رضي الله عنه. ولهذا كانوا يريدون مكة، وقد أتوا محرمين يريدون البيت، يريدون النسك، فمنعوا من هذا، فشق عليهم منعهم أولا من النسك، ثم تحللوا من هذا وهم كارهون، ولم يتحللوا إلا بعد أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد تحلل، فكانت نفوسهم مشتاقة إلى البيت. ثم إنهم رغبوا في القتال، ولكنهم طلب منهم الإنسان فاستجابوا. وهذا دليل على أن الفضيلة لا تكون فيما يشق على الناس، بل إن الفضيلة مبناها على الاتباع. وهذا فيه درس للأمة، أن الفضل ليس في يعني ما يظن الناس أنه فضيلة دائما، فقد تكون الفضيلة في القتال، وقد تكون الفضيلة أحيانا في الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنه لو خرج الطائفة يوم الحديبية وقاتلوا لم يكونوا في فضل من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه درس الآن لكثير من الشباب الذين يتطلعون للجهاد ويرون النصوص في فضل الجهاد، ثم يكون هناك الأمر من ولي الأمر بالإمساك، فالفضيلة هو في طاعة ولاة الأمر، وليس فيما يظن الإنسان أنه قد أتى بفضيلة. فالنصوص في فضل الجهاد بشروط، وهو أن يكون هناك جهاد مشروع، وهذا مما يدل على أن الفضل هو في الاتباع. فإنه قد كان في بعض المواقع كحنين من المشقة والقتال، وكذلك في خروجهم لغزوة تبوك من المشقة في الطريق ما أصابهم، ومع هذا لم تكن هذه المواقع في فضل الحديبية. لما هذا؟ لما كان من الابتلاء العظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستجابتهم له. ما كان هناك قتال، ولكنهم استجابوا وابتلوا وامتحنوا بالإمساك فوفقوا، كما أنهم امتحنوا يوم بدر بعدم القتال من غير استعداد له فقاتلوا، فابتلوا مرتين، مرة بالقتال ومرة بالإمساك. وهذا فيه دروس للأمة، أن الاستجابة أن الفضل هو في الاستجابة للشرع والامتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيما قد يعتقد الإنسان أن فيه فضيلة. قال رحمه الله: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. نعم، أيضا يشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة، وهم الخلفاء الراشدون وطالحة والزبير سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح. فهؤلاء هم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر هؤلاء العشرة أكثر من غيرهم لما جاء في الحديث، حديث سعيد بن زيد عبد الرحمن بن عوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم قال عشرة في الجنة، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنهم ذكر تسعة، وفي بعض أنه ذكر عشرة. وهؤلاء اشتهروا بين في الأمة بالعشرة المبشرين بالجنة لما جاء من الحديث في الجمع بينه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم شهد لغيره، فهذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد لغير هؤلاء العشرة، بل شهد لغيره كما شهد لأهل بدر ولأهل الحديبية، وكما شهد لثابت بن قيس بن شماس، كما هو معروف من قصة النبي صلى الله عليه وسلم في قصته لما نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان رضي الله عنه كان جهوري الصوت، كان يرتفع صوته، فخشي أن تكون الآية قد نزلت فيه فاعتزل في بيته ولم يأتي، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل إنه في البيت، فأرسل إليه من يسأله فأخبره أنه لما نزلت هذه الآية أنه خشي أن تكون فيه، وقال أنا الذي أرفع صوتي وأنا الذي حبط عملي وأنا من أهل النار. فأتى الرسول للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب إليه وأخبره أنه ليس من أهل النار ولكنه من أهل الجنة. فدل هذا على أنه رضي الله عنه ثابت بن قيس أنه من أهل الجنة ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم له، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم عكاشة بن محصن عبد الله بن سلام وغيرهم كما دلت على هذا النصوص، فهؤلاء كلهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، والأمة تشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وأما أفراد الصحابة فإننا نعتقد فيهم الخير والفضل، وأنهم أسبق لكل فضيلة، وأنهم أفضل ممن بعده، وأنه ما من فضيلة إلا وهم أسبق إليها. ولكن من لم يرد النص بالشهادة له فيحسن الظن به ويعتقد فيه الخير، ولا يشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان رضي الله عنه ثم علي رضي الله عنه. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. نعم. قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وهذا ثابت عن علي رضي الله عنه. ذكر شيخ الإسلام أنه أكثر من 50 وجه، وقيل أنه من أكثر من 70 وجه، لأن علي رضي الله عنه قال هذا وهو على منبر الكوفة، وكان يشهد هذا جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، فنقلوا هذا عنه. وكان يقول: لا يؤتى لي برجل يفضلني على الشيخين إلا جلدته حد المفتين، لأنه رضي الله عنه يرى أن تفضيل الشيخين ثابت بالنصوص، ومن قدم غيرهما عليهما فقد خالف النص، ولهذا يجلد. ولهذا مما اتفق عليه أهل السنة هو تقديم الشيخين أبي بكر ثم عمر على غيرهما، وهذا مما يشهد به أهل السنة، ولم يتنازعوا فيه ولم يحصل بينهم في هذا خلاف. ثم إنهم يثلثون بعثمان رضي الله عنه، وهذا لما ثبت في الأثر عن ابن عمر: كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. كان الإمام أحمد يأخذ بهذا الأثر ويعتقد تفضيل عثمان على من بعده، وهذا مشهور عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور عند الأئمة. ثم إن هنا حصل هناك اختلاف، أما مسألة الخلافة فالأمر فيها واضح، وهو تقديم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذه المسألة هي من المسائل التي أجمع عليها الصحابة كما ذكر المصنف هنا، قال: كما دلت عليه الأثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، أي أنهم قدموا عثمان رضي الله عنه في البيعة. وأما المفاضلة بين عثمان وعلي والمفاضلة بعد الشيخين فقد حصل هناك خلاف في بداية الأمر، فقدم قوم عثمان رضي الله عنه وسكتوا، وذهب فريق إلى تقديم عثمان ثم علي، وهذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة بعد ذلك، وذهب قوم إلى تقديم علي رضي الله عنه، وذهب قوم إلى السكوت عن هذه المسألة والتوقف في المفاضلة بين عثمان وبين علي رضي الله عنهما، وهذا في بداية الأمر. لكن الذي استقر عليه أمر أهل السنة هو تقديم عثمان ثم علي، هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة، وهذا مما يدل على أن هذه المسألة كانت خلافية في بداية الأمر، ثم الذي استقر عليه أمر أهل السنة هو تقديم عثمان رضي الله عنه ثم علي. وهذا الذي عليه أهل السنة هو الذي نصوا عليه في كتبهم في كتب الاعتقاد. وهذه المسألة ذكر المصنف أن هذه المسألة وهي مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لأن هذه مسألة نشأ الخلاف فيها بين أهل السنة، فالذي استقر عليه أمر أهل السنة هو ما تقدم وهو تقديم عثمان ثم علي رضي الله عنهما. ولكن من خالف بعد ذلك فإنه لا يضلل في هذه المسألة، لأن هذه المسألة وجد فيها خلاف بين السلف. ثم قال لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، يعني من اعتقد أن علي رضي الله عنه أفضل أو أن خلافته أسبق من خلافة عثمان وأنه أحق بالخلافة من عثمان، فمن اعتقد هذا فلا شك أن هذا ضال. وأعظم من هذا من اعتقد أن علي رضي الله عنه أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر، وهذه عقيدة الرافضة والزيدية. لكن الرافضة يكفرون أبا بكر وعمر وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضوا بمبايعة الشيخين، وأما الزيدية فيرون أن علي رضي الله عنه هو أولى وأحق بالخلافة من أبي بكر وعمر، ولكنهم لا يضللون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتقدون كفره. ولهذا كانت المفارقة بين الزيدية وبين الرافضة عندما خرج الشيعة مع زيد بن علي، وكان زيد بن علي رحمه الله كان يتولى أبا بكر وعمر، ولكنه يرى أن علي رضي الله عنه هو أولى بالخلافة، ويرى صحة إمامة المفروض مع وجود الفاضل، ويرى صحة إمامة الشيخين. فخالفته طائفة من الشيعة وقالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر، قال هما وزيرا جدي، ولم يوافقهما على هذا فانحرفوا عنه واعتزلوا، فقال رفضتموني فسموا رافضة من ذلك اليوم. وكان هذا بعد 100، كانت هذه المرحلة هي من المراحل التي افترقت فيها فرق الشيعة وخالفت الزيدية فيها الرافضة، وكانت الزيدية على تفضيل علي رضي الله عنه واعتقاد إمامته وأنه أولى بالإمامة من الشيخين مع عدم تضليل أبي بكر وعمر. وأما الرافضة فيرون تقديم علي رضي الله عنه ويرى أنه الإمام المعصوم، وأن أبا بكر وعمر اغتصب الخلافة، ويرون أن الإمامة هي ركن من أركان الإسلام، وأن من ضيعها فقد ضيع الركن الأعظم، وهو كافر بهذا. ولهذا يكفرون عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 أو 4 الذين يعتقدون أنهم قد تولوا علي، وأما من عداهم فيرون كفره وخروجهم من الدين. وهذا بخلاف ما عليه الزيدية، لكن حصل في بعض الزيدية من المتأخرين غلو فوافقوا الرافضة في قولهم، كالجارودية من الزيدية فإنهم يقولون بقول الرافضة، ولهذا ينسبهم بعض أهل العلم إلى الرافضة. فالمقصود أن مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما لم يضلل أهل السنة من تكلم فيها، وإن استقر الأمر الآن على تقديم عثمان رضي الله عنه ثم علي رضي الله عنه. وأما المسألة التي يضلل فيها المخالف هي مسألة الخلافة، وهذا مما يدل على أن الخلاف ليس في درجة واحدة. هذا الموطن من كلام شيخ الإسلام وهو المحقق لمعتقد أهل السنة يدل على أن الخلاف ليس في درجة واحدة، وهذا مما يجهله الكثير من الناس، فيظن الكثير أن كل مخالفة للسنة أنها موجبة للتبديع والتضليل، فليس الأمر كذلك، فالخلاف يتفاوت. ليس مخالفة الزيدية كمخالفة الرافضة، وليس مخالفة من خالف في المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما كمخالفة الزيدية، وليس الذين أصابوا ووفقوا للحق ولما عليه جمهور أهل السنة كالذين خالفوا في المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما. فلكل درجة ولكل درجة عند الله عز وجل بما يعني وفق إليه من الحق. وهناك مسائل يضل فيها المخالف وهي التي لم يختلف فيها أهل السنة، وهناك مسائل حصلت بين أهل السنة لا يضل فيها المخالف وإن كان يخطأ. ففرق بين التخطئة مع عدم التأثيم والتضليل. ومن خفي عليه شيء من الحق وقد سلك المسلك الصحيح في الاستدلال لكنه خفي عليه فإنه لا يضلل كما هو أصل أهل السنة في هذا الباب. ثم قال: وذلك لأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا هو معتقد أهل السنة في الخلافة. ومن قدم أو أخر أو اعتقد أن أحد هؤلاء الخلفاء أولى بالخلافة ممن قبله فقد خالف السنة، وهذا الذي يضل. قال: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. وهذا مشهور عن الإمام أحمد، هذا اللفظ مشهور عن الإمام أحمد عندما قال: من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله. ولهذا الرافضة يحمدون لأحمد هذه الكلمة وكانوا يذمونه أشد الذم. ثم أحيانا إذا ما جاء كلامهم عنه يقولون: ولكن له كلمة يعني قالها في حق علي رضي الله عنه، ويثنون عليه بهذا. وهؤلاء يدل على أنه وهذا يدل على أن هؤلاء ليسوا من أهل الإنصاف، وإنما يطعنون في الرجل إذا خالفه ويحبونه ويتولونه إذا وافقه. وأهل السنة إنما يعقدون الولاء والبراء على الحق، فمن وافق الحق فأحبوه، وأما كون الرجل يخالف الرجل فإنهم لا يطعنون فيه. فالمجتهدون من أهل السنة من خالفهم في الاجتهاد في المسائل الاجتهادية فإنهم لا يضللونه وإن كانوا يرجحون قولا على آخر. قال رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجبو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نعم، هذا في بيان عقيدة أهل السنة في أهل البيت. وهذه أيضا من المواطن التي ينص فيها على بيان عقيدة أهل السنة في مقابل أهل الانحراف، وهذا أصل دائما ينبغي أن ينبه عليه. فلما ذكر شيخ الإسلام عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كان ينازع فيها الرافضة والزيدية وبعض فرق الشيعة وبعض الخوارج، ذكر في المقابل أنهم يتولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الخلفاء الراشدون الثلاثة لا يوجب ثم علي من بعدهم، لا يوجب هذا أن يتبرأوا ممن يعتقد الرافضة ولايته وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على أن أهل السنة لا يقابلون البغي بالبغي، وإنما يقابلون البغي بالعدل، وهذا خلاف ما عليه بعض الطوائف. فالنواصب لما رأى النواصب غلو الرافضة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قابلوا غلو الرافضة بالطعن فيه. ولهذا قال شيخ الإسلام: نشأت في الكوفة طائفتان، طائفة رافضة وطائفة ناصبة. فالرافضة يغلون في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والناصبة ينحرفون عنه. وأما أهل السنة فإنهم لا يقابلون غلو الرافضة في علي وفي أبنائه بالقدح فيهم، وإنما يتولون من دلت النصوص على ولايته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت النصوص بوجوب ولايته، وكذلك أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد جاءت النصوص بوجوب موالاتهم ومحبتهم. فذكر عقيدة أهل السنة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي. وغديركم هو موطن بين مكة والمدينة، نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى مكة أو عند رجوعه من مكة إلى المدينة، وخطب الناس وذكرهم بأهل بيته وقال: أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا الحديث يعتمد عليه الرافضة كثيرا في ما يعتقدون من الغلو في علي رضي الله عنه، ويعتقدون أنه هو النص في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، لأنه قال: هذا وليي، اللهم والي من والاه، فقالوا هذا دليل على الوصية. وهذا النص لا شك أن فيه فضيلة، فيه دلالة على فضيلة أهل البيت ووجوب محبتهم، وفيه فضيلة لعلي رضي الله عنه، لكنه لا يدل على ما تعتقد الرافضة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، وإنما فيه بيان مكانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على الأمة أن تحفظ هذه الوصية في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصية هو تولي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دون غلو فيهم ودون جفاء، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه بعض قريش يجهو بني هاشم، والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. هم يعتقدون هذا، وأن الإيمان لا يحصل، وهذا هو الإيمان الواجب الذي إذا انتفى نقص الإيمان الواجب، أنه لا يحصل الإيمان إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبمحبة أهل بيته، يحبونكم لله ولقرابته، لأنهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الإنسان يحب أهل بيته ويحب الخير لهم، وإذا كان الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبته لنفسه كما دل على هذا الحديث، فإنه ينبغي له أن يقدم محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على محبة أهله. وهذا ما حصل لأبي بكر لما خاطبته فاطمة رضي الله عنه في بعض الأمور، فقال لها: والذي نفسي بيده لأنتم أحب إلي من أهل بيتي. فكان رضي الله عنه مقدم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بيته، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على قرابته، وهكذا أهل السنة الموفقون الذين وفقهم الله للحق من أهل العلم والفضل، فإنهم يقدمون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على محبة أهله ويتولونه، ولا ينحرفون عنهم انحراف النواصب، ولا يغلون فيهم غلو الرافضة. ومعلوم أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا في درجة واحدة، فمنهم الصحابة كعلي والحسن والحسين، ومنهم التابعون، وهم من جاء بعد ذلك من أبناء علي رضي الله عنه، ومنهم من هو من تابع التابعين، ومنهم من هو من العلماء وأهل الفضل، ومنهم من هم دونهم يعني في العلم والفضل، فإنهم يحبونهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم يعتقدون تفاضلهم فيما دلت النصوص عليه من التفاضل، فالصحابة أفضل من غيره، فالصحابة أفضل من غيره، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم علي، ليس في أهل البيت من هو أفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من هو أفضل من علي، فهو أفضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بريئون كل البراءة من عقيدة الرافضة، ولهذا ذكر العلماء أن الذين عرفوا بالفضل منهم وكثير منهم من الأئمة الاثني عشر فإنهم يتبرؤون من عقيدة الرافضة ومما هم عليه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وكذلك الكاظم ومن جاء بعدهم، كل هؤلاء هم بريئون من عقيدة الرافضة، ومن ذكر بعد ذلك منهم فإن أهل العلم يحسنون الظن بهم، ولم يثبت بنقل صحيح ثابت عن هؤلاء الأئمة الذين يعتقد الرافضة إمامتهم أنه ثبت عنهم بنقل صحيح أنهم على عقيدة الرافضة، بل إنهم إما أن يثبت النقل عنهم بالبراءة من عقيدة الرافضة، وإما أنهم من المستورين الذين لم يثبت عنهم في هذا شيء، فحسن الظن بهم يقتضي موالاتهم واعتقاد فضلهم بقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يؤمنون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. يؤمنون بهذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى من جملة المصطفين الذين اصطفاهم الله عز وجل. وهذا الحديث يدل على التفاضل في النسب، يدل على التفاضل في النسب، وأن التفاضل يحصل في النسب ويحصل في الدين. وهذه المسألة انحرفت فيها طائفتان، القوميون والشعوبيون. فدعاة القومية يغلون في هذا الباب، حتى إنهم يعقدون الولاء والبراء على النسب الذي لم تدل النصوص على عقد الولاء والبراء عليه، أو يغلون في هذا. والشعوبيون يعتقدون انتفاء التفاضل في النسب، ويظنون أن قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وليس هناك تعارض. فالتفاضل يحصل بصور كثيرة، فهناك تفاضل في الدين، وهناك تفاضل في النسب، وهناك تفاضل في المال، وهناك تفاضل في العلم، وهناك تفاضل في الجسم. كل هذه الفضائل تدل على تفاضل بين الناس. ولهذا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والقوة في كل شيء. ولكن الفضل الذي يغلب كل فضيلة هو فضل الدين. فإذا جاءت فضيلة في المال واستعين به على طاعة الله فهي فضيلة إلى فضيلة، وإذا استعين بالفضيلة التي فيها في المال على غير طاعة الله فأصبحت حجة على صاحبها. وكذلك النسب هو فضيلة، فبعض الأنساب أفضل من بعض، ولكن هذا النسب إذا أضيف إليه فضل الدين كان الفضل هنا مقدم، كان هذا المفضل مقدم من جهتين، من جهة الدين ومن جهة النسب. لكن إذا جاء في الدين ممن يفضله في الدين من هو أفضل منه، فمن كان أفضل بدرجة في الإيمان من صاحب النسب فإنه مقدم عليه. لكن هذا لا يعني إنكار فضيلة النسب، وقد دل عليه هذا الحديث. ولهذا أهل السنة يثبتون هذا، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام في آخر المجلد الرابع من منهاج السنة، ذكر هذه المسألة، وأن فضيلة النسب ثابتة، وأن الغلو في هذا هو المذموم. وأما إثبات هذه الفضائل التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فلا ينازع فيها. ثم اختلف العلماء في استنباط الحكمة من الفضيلة في النسب، هل هذه الأجناس مفضلة على غيرها لاصطفاء الله عز وجل لها، أو لما يرجع من فضل الدين الذي يكثر فيه. فذكر شيخ الإسلام أن الفاضلين في قريش هم أفضل من الفضلاء في غيره، ولهذا كانوا أفضل عند الله عز وجل. وأن من كان من بني إسماعيل من أهل الدين كان أكثر منهم في غيرهم، ولهذا فضلوا غيرهم. وأن من كان في قريش من أهل الدين كان أفضل منهم في غيرهم، ولهذا فضلهم الله. والحكمة في علم الله عز وجل، ولكن نحن نفضل من دلت النصوص على تفضيله، فنفضل بني إسماعيل على غيرهم، ونفضل كنانة على غيرهم، ونفضل قريش على غيرهم، ونفضل بني هاشم على غيرهم، ويفضل العرب على غيرهم. ولكن هذا لا يعني التعصب، فقد كان من أهل الفضل في الدين من هو من الأنساب التي هي دون هذه الأنساب من هو أفضل وأسبق إلى الدين، بل كان في قريش من هو كافر، وكان في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هو كافر وهو في النار، وهو من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم كأبي طالب. وقد كان في بعض من هم من الأنساب البعيدة عن الفضل من هو أفضل في الدين. ولهذا إذا جاءت فضيلة الدين فهي تسبق كل فضيلة، لكن لا يعني هذا أن ننكر الفضائل الأخرى التي دلت عليها النصوص. نعم. قال رحمه الله: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، كان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. ثم يتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وهذه من عقيدة أهل السنة، فإنهم يتولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، ويحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويتولون أمهات المؤمنين، ويعتقدون ما ثبت في النصوص من الفضائل التي دلت على فضلهن على غيرهن، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة. فأمهات المؤمنين هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما أجمعت على هذا الأمة، وكل من مات النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي في عصمته فهي زوجته في الجنة. ولأمهات المؤمنين وأمهات المؤمنين يتفاضلن، وقد دلت النصوص على تفضيل خديجة وعائشة رضي الله عنهما، كما دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخر، وكان عليه الصلاة والسلام يحبها ويكثر من ذكرها بعد موتها، وكان يصل أهلها، حتى كنا بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يغرن منها بحب النبي صلى الله عليه وسلم لها، وكانت عاقلة آزرت النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها، وكان لها من الفضيلة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهم منها إلا إبراهيم، وهذا من مناقبها رضي الله عنها. ولهذا قال: وكان لها من المنزلة العالية في الدين. ثم الصديقة بنت الصديق وهي عائشة رضي الله عنها، كما ثبت فضلها في كثير من الأحاديث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. فهي أحب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وفي دولتها، مات في حجرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها محبة عظيمة، وكان الناس يعرفون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتبعون ليلة عائشة ويهدون للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكانت عاقلة مع صغر سنها، مات النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعمرها 18 سنة، وقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث، وليس في أمهات المؤمنين من روت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما روت عائشة رضي الله عنها. وقد اختلف العلماء في المفاضلة بين خديجة وعائشة، بل اختلفوا في المفاضلة بين أفضل نساء الأمة في المفاضلة بين فاطمة وخديجة وعائشة، والنزاع معروف بين أهل السنة. وقد ذكر شيخ الإسلام أن لخديجة من السابقة في الإسلام ومؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أم أولاده ما ليس لغيرها، ولعائشة رضي الله عنها من رواية الأحاديث والفقه العظيم الذي نقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، ولم يكن ليطلع عليه إلا عائشة رضي الله عنها، كان لها من الفضيلة في هذا الباب ما لم يكن لغيرها، وقد طال عمرها رضي الله عنها، وروت الكثير من الأحاديث، وانتفع الناس بعلمها أكثر من غيرها، فلها فضيلة من هذا الوجه. وكان لفاطمة رضي الله عنها مع فضيلة الإسلام والعمل من النسب ما ليس لغيرها، فكان لكل واحدة من هؤلاء النساء الثلاث فضيلة تختص بها مع ما سبقهن إلى الكثير من الخير. ففاطمة رضي الله عنها كان لها من الفضل في النسب ما ليس لغيرها، وكان لخديجة من الفضل في السبق إلى الإسلام ومؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس بغيره، وكان لعائشة رضي الله عنها من السبق والفضل في العلم ونشر العلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها ما لم يكن لغيرها. يرون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. نعم، بعد أن ذكر عقيدة أهل السنة فالصحابة بين ما يتبرؤون منه من العقائد المخالفة. وحقيقة أن يعني طريقة شيخ الإسلام في هذه الرسالة وفي غيرها من الرسائل، ولكنه في هذه الرسالة أظهر يعني المنهج فيها من غيرها، أنه منهج شريف في وصف عقيدة أهل السنة بعبارات دقيقة، والتدرج في وصف عقيدة أهل السنة وبيان المنهج في عرضها على هذا الترتيب ما يدل على علو قدمه ورسوخ قدمه في هذا الباب، وهو الذي شهد له أهل العلم بالفضل في هذا الباب، وهو منهج ينبغي أن يدرس ويحتدى. فبعد أن ذكر عقيدتهم في الصحابة بين البراءة من عقائد المخالفين، قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو عمل، أنهم يتبرؤون من طائفتين متقابلتين، الرافضة الذين يغلون في أهل البيت والنواصب الذين ينحرفون عنه. نعم. قال رحمه الله ويمسكون عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السواجق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. نعم، هذا في بيان أصل أهل السنة في وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة. وقد ذكر شيخ الإسلام أن ما يروى عنهم منه ما هو كذب ومنه ما زيد فيه ونقص وغير، والصحيح منه أنهم معذورون فيه. وهذا من أدق ما قيل ومن أدق ما ذكر في العقيدة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر أن ما يروى عنهم منه ما هو كذب ومنه ما زيد فيه ونقص ومنه ما هو صحيح ولكنهم معذورون فيه. وهذا من أدق الكلام في وصف عقيدة أهل السنة في هذا الباب. ثم قال وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم والصغائر، وهذا مما يكاد ينفرد به شيخ الإسلام دون كثير ممن وصفوا عقيدة أهل السنة في هذا الباب، لأن الكثير وقد وقف يعني على الكثير من أقوال المحققين، فإنهم عندما يذكرون الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أنهم مجتهدون، فإما مصيب وإما مخطئ. وهذا لا شك أن هذا الذي يظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن يعتقد أن كل ما حصل بينهم لا يعتقد أنهم معصومون فيه، ولهذا نص شيخ الإسلام على هذه المسألة، وهم مع هذا لا يعتقدون أنهم معصومون في شيء من كبائر الإثم ولا صغير، بل أنهم تجوز عليهم هذه الأمور وتجوز عليهم الذنوب، وهذا من الإنصاف والعدل والتجرد. قال وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائر، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولكن لهم من السوابق والفضائل ما يكفر الله عز وجل به، وما ينقل عنهم أو ما يثبت عنهم هو نذر قليل مغمور في حسناتهم. وقد ثبت أن المد من أحدهم أفضل من مثل جبل أحد لو أنفقه من بعدهم ذهبا، وهذا يدل على أن لهم من الفضل والسبق ما يكفر الله عز وجل به عنه. فهذا من أدق يعني ما ذكر في وصف معتقد أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الموفق هو من وفقه الله للعدل، فنحن لا نعتقد أن كل واحد منهم معصوم وإن كنا نحسن الظن به. وهذا لا يعني أيضا أن نتتبع أفراد الصحابة ونذكر سيئاتهم وذنوبهم، ولكن هذا نذكر على سبيل الإجماع حتى لا يظن الناس أنهم معصومون، وإنما هم بشر يصيبون ويخطئون، وحسن الظن بهم أنهم في كل أو في كثير مما فعلوا أنهم مجتهدون، لكن قد تصدر منهم الذنوب، ولكن إذا صدر منهم شيء فهو مغمور في حسناتهم وفي فضائلهم. نتوقف عند هذه المسألة هذا والله أعلم، وأود التذكير إلى أنه لعلنا إن شاء الله غدا ننتهي من يعني دراسة هذا الكتاب القيم، ولعلنا نختم إن شاء الله بعد ذلك يوم الجمعة بمحاضرة في بيان أسباب الالتباس في مسائل الخلاف عند المختلفين، وهذا باب مهم يعني ينبغي التنبيه على بعض المسائل المهمة التي هي سبب للخلاف بين المختلفين، إذا تنبه إليها طلاب العلم يرجى لهم إن شاء الله أن يتنبهوا لهذا الخلاف. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم.